الله ما شاء الله. يعني دي كرامات ان شاء الله ربنا يسعديك. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. سبحانك فقنا عذاب ربنا إنك من تدخل وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وهوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنكم سيئاتكم

لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل لكن الذين اتقوا ربهم لهم لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ خاشعين لله اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. Thank you. وابتلوا اليتامى اللهم بديع ذي السماوات والأرض ذي الجلال والإكرام والعزة التي لا تراه أسألك بكل كل هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في أحد من كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أهلنا وغمنا يا رب العالمين وأن تجعل هادينا على صراطك المستقيم يا أرحم الراحمين. هكذا خاتم الإخوان والإسلام سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الرزاعي الأمين فضيلة القارئ الشيخ ممدوح نودة سعد القارئ باتحاد النزاع والتلفزيون العربي من مريد مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بهرية مركز الزقازين بمحافظة الشرقية. أخذناها لكم على أحد مقدرات الصوت صار الصوت نازل في المكاني المقيم بالنخاز مركز الزقازين الهندسة الكهربائية الكبرى ومخازن الفراشة الكبرى إدارة نهر التعطية أبو غني خدمة فندقية متميزة إدارة محمد أبو المجد بالزمروني. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيى سنتي عند فساد أمتي فإن له أجر 100,000 شهيد. مع كلمة الوعظ والإرشاد يلقيها إلينا فضيلة الشيخ عبد الحميد عبد المطلب. نسأل المولى عز وجل أن ينفع ونفعنا بعلمه فليتفضل فضيلته مشكورا.